شيلة مهداة من الأخ علي محمد الوعيل إلى حمزة الولي وعلي مهدلي أبو محمد أداء الشاعر أبو حنظلة. يا حنظلة أرجوك شلل يوم هذا زملي بالحنا بوريانا الحنا صداها بالجبل شيلة حماسية عليها ختمة منك حنظلي اشتهي جميع الناس تسمح بصبح ايضا ولير يا حنظلة ارجوك شل اليوم هذا زمني بالحنا بوريانا الحن صداها بالجبل شيلة حماسية عليها ختم منك حنظلي اشتهي جميع الناس تسمح بصبح ايضا ولير سلام لك مليون لك يا نجم ساطع بس حايب معتلي ورأس مثل الزير سالم لا سار البيدا بخل والعم حمزة كف وصاحب جهد اسمه أولي وقت النوايب حدا مثله يكيل الجود كل وابو محمد صاحبه رمز الوفا الأول علي بن مهدلي رمز الكرم كفه مطر ساكب وسل من كرمكم حاتمي اهدي اليكم ما يلي كل المدايح ما توافيكم تهدوا كل حلي الشرف في معرفتكم يا ذخيرة جرملي يا محزمي وقت النوايب ما تقدوا كل من الفخر كل الفخر لي في معرفة غني غلي أفخر وفاخر بالوفي يرحب على قهوة بهل هالجيد والوفي على شانه في النار اصطلي والباس ليبقى فزل ما يروي ضمه يا ذاك غل لكم تحية الغرا يا راحة القلب السالي واشواق سكبه سحابه مطره قال الوعل لحظه أرجوك شل اليوم هذا زمني اشتي جميع الناس تسبح بصبح ايضا وليل سلام لك مليون في مليون يا ابن الولي قال المثل ما بالنجوم الساطع الا سهل سلام لك يا نجم ساطع بس حايب معتلي وراس مثل الزير سالم لا سار البيت بخل والعم حمزه كف وصاحب جهد اسمه اولي وقت أبو محمد صاحبه رمز الوفا الأول علي بن مهدلي رمز الكرم كفه مطر ساقب وسل يا من كرمكم حاتمي أهدي إليكم ما يلي كل المدايح ما توافيكم تهدوا كل حلي الشرف في معرفتكم يا ذخيرة جرملي يا محزمي وقت النوايب ما تقدوا كل من الفخر كل الفخر لي في معرفة غلي غلي أفخر وفاخر بالوفي يرحب على قهوة بهل هالجيد والوفي على شانه في النار اصطلي والباس ليبقى فزل ما يروي ضمه يا ذاك غل لكم تحية الغرا يا راحة القلب السالي واشواق سكبه سحابه